ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت شايف الجمال في الآية؟ لتسكنوا إليها. هدوء، انشرح صدر، طمأنينة قلب. مش هتلاقي واحدة في الدنيا زي نساء الجنة اللي هحكي لك عنهم. فالمرأة المرأة بتقول ايه؟ فنزلت قعدت برة والدنيا ساقعة وقاعدة هتكتك. فبعدين بتقول فبلمح بعيني كده لقيت الزوج بيبص من البلكونة بيتأكد ان كنت ماشية في الشارع ولا ايه. صعبت عليه يعني، قال لا تقع، وكانت الدنيا مطرة، لا تقع ولا حاجة والدنيا برد وبعد نص الليل. فعمال يبص عليها، لما انت كده تبلاش بقى الحكاية دي. فبيقول ما لقاهاش. بتقول لما هو كان في بلكونة كده مش قادر يشوفني من تحت، فبيقول لقيته بيمد دماغه كده لا، فشف، فصعبت عليه، فنزل نزل راح رايح قاعد جنبها تحت، قال لها تعال تعال تعال وخلاص. قالت له أبدا، لازم أمشي قسمك، أبر القسم وما زعلش أهلي منك. طب أنت ما روحتش ليه؟ قالت أنا هقعد هنا، أنا عمره ما غضبت، يقولوا علي أي ولا يقولوا عليك، أنت راجل محترم وهي غلطة بقى وخلاص. قال لها طب خلاص تقومي يوم. قالت له أبدا، ده يمين. قال لها خلاص أقعد معاك لحد ما الليلة تفوت. قالت له أقعد. طبعا النساء بيتحملوا شويه البرد. خلي بال حضرتك، صاحبنا بالله بدا يتكتك مع اول ساعه. قال لها يا زوجتي الغاليه انا هقول لك على حاجه فقهيه وحافظ القران. ايوه اتفضل يا غالي. خلي بالك، قال لها احنا دلوقتي الساعه كام؟ قالت له دخلت على 2. قال لها طيب الساعه 12 بينتهي اليوم الاولان. قالت له لا يا حبيبي ما تشتغلش على الافرنج، احنا مع النبي محمد. مع اول ما يقول الله اكبر ده اليوم بتاعنا الثاني. قال لها يعني ايه لسه 3 ساعات؟ عوض عليك يا رب. وراح كامش جنبه، قال توبه انا قلت اعمل الحكايه دي ثاني. تعال شوف يا حبيبي في الله، الراجل اللي داخل الجنه بيتقابله برضه كده ايه زفه، بس الزفه اللي جوه دي زفه حوريات مش من نساء الدنيا. والحوريات دول لو وصفت لك فيهم وصف عجيب جدا، انا عاوز اوصلك لاجمل دعاء في الجنه، اجمل دعاء. اول ما الواحد يخش جوه كده يلاقي واحده شكلها حلو جميل، واحد يقول لي ممكن اخش جوه الاقي مراتي؟ اه ممكن، يبقى دنيا واخره يا رب. يا اخي الفاضل ما ربنا يوعدنا واياها وتخش الجنه. انت عارف هي لو دخلت الجنه يا سعدك يا هناك لو اتجوزتك تاني. طب ليه؟ قال لك لان النبي اخبرنا ان امراه الدنيا تكون اجمل وتفوق حوريات الجنه في الجمال وفي الزينه، انا انشاناهن فجعلناهن عربا اتراب لاصحاب اليمين. قال لك ده الصنع من عند ربنا. طب ليه هم اجمل من الحوريات؟ ليه؟ لانها اشتغلت في الدنيا وصلت وصامت وقامت، لان الحوريات بعدين وخلاص. فامرأة الدنيا سيدة القصر في الجنة، يبقى يا سعدك يا هناك لو لقيتها هناك. هي زمانها بتقول دلوقتي انما انا مش عاوزاه، نقول لها لا والله ده انت هيبقى يا سعدك يا هناك لو لقيتيه برضه، لان زي ما قلنا الواحد بيحشر يوم القيامة وفي الجنة الطول طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء. يا أرض تهدم عليك قد ايه، حاجة جامدة. الواحد لو ب60 ذراع ده كنت دخلت على القرية بتاعتكم. 60 ذراع في السماء عملاق، هتبقى كده والله 60 ذراعا في السماء كآدم عليه السلام، والشكل شكل يوسف عليه السلام، والخلق خلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا سلام، الواحد يبقى كده. طب انا عاوز ابقى كده وارجع الدنيا تاني ومش عاوز الجنة. مش يكفي شكل الإنسان؟ والله يكفي، والله نعمة واحدة في الجنة تكفي، نعمة واحدة بس. تعالى ده انت اللي مش هتقف عند هذا الحد، ده انت هتخش هتعطى قوة 70 رجل في الجماع. قوة 70 رجل في ايه؟ في الجماع. لما تخش يا غالي في زفة قبلك، الحورية قبلك بقى، مش هيغنوا لك زي الدنيا الكلام الفاضل اللي بنسمعه ده، اللي يقول لك هات عينك تسرح في دنيتهم ايدي عشان تخزقهم مثلا يعني. لا، مش هتقول لك كده، ده بتقول لك غناء جميل. واحد يقول لي في غناء في الجنة؟ اول حاجة بتستقبلك في الجنة الحورية تقول لك ايه؟ نحن الخالدات فلا نمتنا. الموت انتهى، ما تخافش من مرض، ما تخافش من ألم، ما تخافش من حاجة خالص. تقول لك ايه؟ نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طول